الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. الجذع بلسم القلب الحزين جذع أنا بين يديك، الجذع هزه الحنين وأنا من شوق إليك، يا بلسم القلب الحزين جذع أنا بين يديك. لا فضل لي لكنني أهواك يا رسول الله. أنا حبيبك الذي حكيت ذكرك لي يا منقذي أصبى فؤادي حين شاء. أنا حبيبك الذي حكيت عنه للصحاب، ذكرك لي يا منقذي أصبى فؤادي حين شاء. من يحمل الشوق إليك يا رسول الله. حوض وأكواب وماء والشمس صفور يطير، أرواحنا حيرة ظما يلهو بها خوف المصير. لو شربة تنساب من كف